ما قال واحد ألا أنا أقول يوم، من اللي يقول يوم زي قال واحد أنا أقول ألا بعض يوم يا أخي، واضح أنه يوم. لا يا أخي بعض ما طوله، لأن الموضوع غير مفيد، يوم ولا بعض يوم مش الفائدة. هذا مثل ما ذكروا واحد محاضر وقف وقال أو دعني أسألكم إياه. الحين الله سبحانه وتعالى يا جماعة لما ذكر قصة يوسف عليه السلام قال ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إلى آخره. السؤال يا جماعة، من اللي دخل قبل الثاني، يوسف ولا الفتيان؟ ايش رأيكم؟ مش مهم يا أخي، ليش ده مهم؟ يوسف ولا الفتيان؟ وش ايش الفائدة؟ نعمل قضية ممكن نقعد ترى نص ساعة نتناقش. يقول واحد لا شوف لو انه يوسف كان صاروا يعرفونه قبل، لكن يقول لا الفتيان لانهم لما صار عندهم رؤية جو قالوا ان نراك من المحسنين. كيف عرفوا من المحسنين؟ لانه داخل السجن قبلهم. قالوا لا اصلا ما دخل قبلهم، ونقعد نتناقش ساعة. اعطني فائدة. يوسف المقصود انه دعاهم يوسف عليه السلام الى التوحيد. احيانا نحن نتناقش في اشياء ما منها فائدة. تجد الواحد يعني احيانا نقول لواحد مثلا من الشباب طيب احنا الحين حجزنا مثلا بنطلع المكة، قال طيب خلاص باذن الله اذا وصلنا واعتمرنا، قال لا ما نعتمر على طول، ترى العمرة على طول فيها تعب. اقول طيب يا اخي يمكن نوصل مش تعبانين ونكون نشيطين، قال لا اكيد بنتعب، يعني احنا رايحين في الطريق اكيد بنصير تعبانين. طيب يا اخي اذا وصلنا واحنا نشيطين نعتمر على طول، قال لا ما نعتمر على طول بنصير تعبانين. طيب يا اخي ممكن ما نصير تعبانين، ليش انت عمرك مسكت خط ولا تعبت يعني الا بصير. يقعد يناقشني نص ساعه على موضوع يمكن نموت في الطريق يا اخي وحنا ما وصلنا جد، ويناقشني اذا وصلنا احنا بنصير تعبانين ولا مش تعبانين. وترى كثير من نقاشاتنا احيانا نتناقش في اشياء لو توقف وتفكر تقول طيب ايش الفائده من الحوار هنا. هؤلاء اذكياء. واحد قال لبثنا يوما، قال الثاني لا بعض يوم، انتهى الموضوع. قالوا ربكم اعلم ما لبثتم، خلاص يوم ولا بعض يوم انتهينا، خلونا في المفيد. قالوا ربكم اعلم ما لبثتم، خلونا في المفيد اللي نحتاج الحين، اكل جائعين. فابعثوا احدكم بورقكم، الورق هو الفضه، بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. لا يجيب لنا أي أكل، يجيب لنا أكل حلو. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتنا برزق منه. بعدين لما بغى واحد يقوم يجيب لهم الأكل قالوا وليتلطف، خليك لطيف لا تعلمهم عنا، والله يجون يقتلوننا هالكفار. الملك ديقانوس هذا ممكن يرسل واحد يقتلنا، يمكنه يبحث عنا وش درانا بعد ما دعوناه للتوحيد وطلعنا من عنده، يمكن قالوا اقتلوهم. انتبه لا يدري عنك أحد، خليك لطيف في دخولك وخروجك. وليترطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم، يظهروا يعني يكتشفوا أمركم، يرجموكم يعني يسبوكم، وقيل يرجموكم يعني إما بالحجارة أو بالسب على قول المفسرين، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، وإذا رجعتم في الكفر ولن تفلحوا إذن أبدا. طبعا هنا فلينظر أيها أزكى طعاما، ليش ما قالوا له شوف لنا أرخص طعام موجود في السوق وجيبه وتصدق بالباقي؟ لأنه يا أخي أنت استمتع بحياتك، يجوز الواحد يأكل الطعام الطيب، يأكل يشرب الشراب الطيب، يلبس اللباس الحسن. الله تعالى يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وكان عليه الصلاة والسلام أهديت إليه امرأة قطيفة صنعتها بيدها ففرح بها وأخذها ولبسها حتى طلبها واحد من الصحابة وأعطاه إياه. فترى ما هو يعني عيب أن الواحد يأكل الطعام الطيب ويلبس اللباس الطيب ويركب الدابة الحسنة ويسكن البيت الطيب، بشرط ألا يكون هناك إسراف. ما يقول الله لابس لساعة ب150,000 والله جوالي بمدري إيش واللبس حق الجوال، هذا الإسراف. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكن إذا كان في الحد الطبيعي فلا بأس عليه في ذلك. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.